بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 341 من البداية والنهاية. ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك، وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا، أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويلي ما كان إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولهذا قال: وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم. ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فضله، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد من قبوله، ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مردولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وموافقتهم على ذلك. قبل المتابعة في الحاشية 1 الصحيح البخاري. متابع: قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، ثنى الليث عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته، فقال: انطلق حتى أدخل على عمر، فأتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال: نعم، فأذن لهم. ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين، أقض بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه؟ قال الراهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر بن الخطاب: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الشيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله سبحانه وتعالى. فعمل بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة، وأعيد وكلم والأصح والله تعالى أعلم، وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، حتى جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا ليسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فدفعاها إلي فأنا أكفيكماها. وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه ومسلم وأهل السنن من طريق من طرق عن الزهري به، وفي رواية في الصحيحين فقال عمر: فوليها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق، ثم وليتها فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني صادق بار واشد تابع للحق، ثم جئتماني فدفعتها إليكما لتعملا فيها بما عمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر، وعملت فيها أنا، أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لهما: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ لا والله بإذنه. عيد. لا والذي بإذنه تقوم السماء والأرض. وقال الإمام أحمد قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح، البخاري في الفرائض، مسلم في الجهاد والسيارة، ويرفع اسم حاجب عمر، والأصح والله تعالى أعلم يرفى هنا كما ورد في الحديث: فأتاه حاجبه يرفى. متابع. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره، أعلمتم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم على شرط الصحيحين. قلت: وكان الذي سألاه بعد تفويض النظر إليهما والله سبحانه وتعالى أعلم هو أن يقسم بينهما النظر، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه بالأرض لو قدر أنه كان وارثا، وكأنهما قدما بين أيديهما جماعة من الصحابة منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد، وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهما، فقالت الصحابة الذين قدموهم بين أيديهما: يا أمير المؤمنين، أقض بينهما أو أرح أحدهما من الآخر. فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة، محافظة على امتثال قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. فامتنع عليهم كلهم أو كلهم، وأبى من ذلك أشد الإباء رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم إن علي والعباس استمروا على ما كان عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان، فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما بين يدي عثمان، كما رواه أحمد في مسنده: فاستمرت في أيدي العلويين. وقد تقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فإني ولله الحمد جمعت لكل واحد منهما مجلدا ضخما مما رواه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورآه من الفقه النافع الصحيح ورتبته على أبواب الفقه ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. وقد روينا أن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن النبي لا يورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينفقه. وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمد بن المثنى عن أبي الوليد الطيالسي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره بوصل الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان ضعيف الترمذي أحمد. هو في السند انقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبين أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. متابع. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنى محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: فأنت ورثت رسول الله أم أهله؟ فقال: لا بل أهله. فقال: فأين سهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمه ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به. ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارته، لعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواه، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا هو الصواب والمظنون بها رضي الله تبارك وتعالى عنها. أعيد: وهذا هو الصواب والمظنون بها رضي الله تبارك وتعالى عنها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا إلى هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد روينا عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها، فرضيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابور أنبأنا أبو حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها، فقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم. أعيد، فقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. وهذا إسناد جيد قوي، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي، وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. قال الحافظ البيهقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنى إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنى نصر بن علي، ثنى بن داود عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فداك. في الحاشية واحد، صحيح أبو داود أحمد متابع. فصل في الرد على الرافضة في مقام الميراث ورد ما احتجوا به. وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل، وتكلفوا ما لا علم لهم به، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم. وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، وحيث قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن زكريا أنه قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واستدلالهم بهذا باطل من وجوه، أحدها أن قوله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا والحكم بين بني إسرائيل، وجعلناه نبيا كريما كأبيه، وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده. وليس المراد بهذا وراثة المال، لأن داود كما ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون يقال 100، فلما قتصر على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال، إنما المراد وراثة القيام بعده في النبوة والملك. ولهذا قال وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وما بعدها من الآيات، وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة كثيرا. وأما قصة ذي الزكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام، والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل الله ولدا ليرثه في ماله، كيف وإنما كان نجارا يأكل من كسب يده كما رواه البخاري، ولم يكن ليدخر منها فوق قوته حتى يسأل الله سبحانه وتعالى ولدا يرث عنه ماله أن لو كان له مال، وإنما سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل وحملهم على السداد. ولهذا قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. القصة بتمامها. فقال وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يعني النبوة كما قررنا ذلك في التفسير. ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وقد تقدم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال النبي لا يورث وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء. وقد حسنه الترمذي وفي الحديث الآخر نحن معشر الأنبياء لا نورث. والوجه الثاني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد خص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك لكان ما رواه من ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون ما سواه. في الحاشية واحد سبق تخريجه. وتابع. والثالث أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أم لا. فإنه قال لا نورث ما تركناه صدقة إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تركنا صدقة أن يكون خبرا عن حكمه أو حكم سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه على ما تقدم وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه يقول لا نورث لأن جميع ما تركناه صدقة ويكون تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة. والاحتمال الأول أظهر وهو الذي سلكه الجمهور. وقد يقوى المعنى الثاني بما تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث ما تركنا صدقة بالنصب جعل ما نافية. فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله لا نورث وبهذه الرواية ما تركت بعد نفقة نساء ومؤنة عاملي فهو صدقة. وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ على شيخ من أهل السنة وكلم الله موسى تكليما بنصب الجلالة فقال له الشيخ ويحك كيف تصنع بقوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة على تقدير احتمله اللفظ والمعنى. فإنه مخصص لعموم آية الميراث ومخرج له عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها إما وحده أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. باب ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهن وأولاده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لا خلاف أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي عن 9، وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية، وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، وأم حبيبة، رملة بنت سفيان، صخر بن حرب بن أمية الأموية، وزينب بنت جحش الأسدية، وأم سلمة، هند بنت أبي أمية المخزومية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وسودة بنت زمعة العامرية، وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وصفية بنت حيي بن أخطب. قبل المتابعة في الحاشية، واحد سبق تخريجه، متابعة. وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية الهارونية رضي الله تبارك وتعالى عنهن وأرضاهن، وكانت له سريتان وهما مارية بنت شمعون القبطية المصرية من كورة أنصا، أعيد من كورة أنصنا، وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام، وريحانة بنت شمعون القرظية أسلمت ثم أعتقها فلحقت بأهلها، ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عندهم، والله تعالى أعلم. وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ما وقع أولا فأولا مجموعا من كلام الأئمة رحمهم الله سبحانه وتعالى، فنقول وبالله عز وجل المستعان. روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 15 امرأة، دخل منهن 13، واجتمع عنده 11، ومات عن 9. ثم ذكر هؤلاء 9 التي ذكرناهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن. ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس، والأول أصح. ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله. وروي عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مثله قالت: فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما عمرة بنت يزيد الغفارية والشنباء، فأما عمرة فإنه خلا بها وجردها فرأى بها وضحا فردها وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره، وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم تكن يسيرة فتركها ينتظر بها اليسر، فلما مات ابنه إبراهيم على بغتة ذلك قالت لو كان نبيا لم يمت ابنه، فطلقها وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره. قالت: فاللاتي اجتمعنا عند عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وصفية وميمونة وأم شريك. قلت: وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن 11 امرأة، والمشهور أن أم شريك لم يدخل بها كما سيأتي بيانه، ولكن مراد بالإحدى عشرة التي كان يطوف عليهن 9 المذكورات والجاريتان ماريا وريحانة. وروى يعقوب بن سفيان الفسوي عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري، وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا، وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنه أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، زوجه إياها أبوها قبل البعثة. وفي رواية: قال الزهري: وكان عمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم تزوج خديجة 21 سنة، وقيل 25 زمان بنية الكعبة. وقال الواقدي: وزاد ولها 45 سنة. قبل المتابعة في الحاشية 1، وقيل ريحانة بنت زيد وهو الأصح. 2، في التيمورية ورواه بخير بن كثير عن قتادة عن أنس والأول أصح. 3، وقيل هي عمرو بنت يزيد الكلابية وقد استعاذت منه. 4، وقيل هي أسماء بنت النعمان الكندية وجد بها بياضا فمتعها وأرجعها إلى أهلها. 5، صحيح البخاري، ولكن في البخاري 9 نسوة لا 11، لا 11. ونتابع في التسجيل التالي بعون الله سبحانه وتعالى، ونقف هنا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.